يقول في شهر رمضان المبارك يؤخر أذان العشاء أكثر من نصف ساعة، هل يوجد دليل من الشرع على ذلك؟ لأن ذلك يعرض بعض العوام إلى إضاعة صلاة المغرب. المغرب ما لها علاقة، قل صلاة العشاء. الدليل أن المغرب كل ما تأخرت كان أفضل، وأن تعجيلها رفقا بالناس. فلما كانت الناس في رمضان والتفطر والدين له معلل، فهذا تخفيفا ورحمة بالناس حتى كل واحد يذهب إلى بيته ويأكل ويشرب إن أراد، وبعدين يأتي للصلاة ليس عطشا ولا جائعا حتى يكون له ماذا؟ نية للصلاة والقيام. أمر طيب ولا يضر، وكل ما تأخر الوقت طيب إلى ثلث الليل سهل، والأمر في هذا في سعة. يقول هل يجوز استعمال دواء للحرارة وفيه نسبة من الكحول؟ وهل يجوز استعمال زيت الحية؟ حية ولا الحية؟ هذه الأمور إذا كان غير نجس ولا يضر. أما الكحول إذا كان يعني هذا الكحول يعني مسكر، ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا عند الجمهور أن الذي يسكر كثير منه قليل لا يستعمل. فلذلك إذا كان هذا دواء يمكن أن يجد دواء لا يوجد فيه كحول، الأولى أن يأخذه يذهب للطبيب ويعطيه دواء ثاني فيه عسل أو لا يكون فيه كحول، بدل من الكحول يأتي شيء ثاني. والمسلم ينبغي أن يختار، يعني يكون بصير بأمور دينه كما هو بصير بأمور دنياه. الواحد إذا ذهب يريد أن يشتري حاجة يذهب للدكان، كم هذا لا نزل، ويذهب للثاني حتى لا يغبن. لكن ينبغي أيضا أن نكون بصراء بأمور ديننا، شيء نريد أن نأكله نعرف هل حلال أو حرام. مع الأسف أن المسلمين كثيرا ما لا يهتمون ببعض الأمور التي تشرب وتؤكل وقد تكون فيها أشياء مشبوهة أو غير حلال. ولذلك من أسباب استجابة الدعوة ما لا أكل الحلال، أطم مطعمك. هل يوجد 4 ركعات تؤدى قبل صلاة العصر؟ وما هي نية الدخول فيها؟ وهل يوجد حديث ثابت؟ واجد أثر في ذلك، واجد أحاديث لكن ما أدري عن قوتها. ونية النافلة هل يجوز، هل توجد سنة قبل صلاة الجمعة؟ للجمعة سنة، قبلها لا أعرفها، لكن بعد الجمعة ركعتين في البيت أو 4 ركعات في المسجد، على خلاف بين العلماء في ذلك. تصلي ركعتين في البيت أو 4 ركعات في المسجد بعد الجمعة، الأولى أنك تعملها ما هي مباشرة، بعد قليل. بعدين ما حكم لبس البنطال للمرأة في البيت أو خارجه؟ البنطال إذا كان يلبس لأجل أنه يستر المرأة أو خفيف أو تريد أن تشتغل أو تمشي أو يسترها أو يشد عليها جسمها ولا تريد به التشبه، أمر سهل، أي شيء يلبسه الإنسان ما هي مشكلة. وإذا كان يلبسه المسلمون لأجل التشبه، إنما الأعمال بالنيات. إذن الأمور تتمايز بالنية. فالسجود إذا كان لله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإذا كان السجود لغير الله يخرج من الإسلام. إذن هذه الأمور تتمايز بالنيات، نية الإنسان هو الذي يمايزها. ولكن ينبغي للمسلم أن يلبس لباس المسلمين. هل رأيتم هم يلبسوا لباسنا؟ طيب لماذا نلبس لباسهم وهم لا يلبسون لباسنا؟ والتعامل بالمثل من أبجديات الحياة. نعم. إيش؟ إيش؟ حريم. هي تقصد بنطلون للنساء، لأن في بنطال للنساء معروف. ما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ وما معنى نفي مطلق التشبيه ونفي التشبيه المطلق؟ بارك الله فيك، ما شاء الله. التشبيه هو أن تشبه شيء بشيء، والتنزيل، وهذا قريب من بعض، وأحسن شيء ترجع فيه لهذا أرجع إلى مثل في كتاب المفردات للراغب. المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني عند مادة شبه، لأنه جاء بالتشبيه والتمثيل والقرين والمشابه ويعني والند، وبين فروق بينها دقيقة. وإن أردت الزيادة فيمكن أن ترجع إلى الفروق، الفروق اللغوية لأبي هلال. فالتشبيه هو حالة، يعني هو أن تمثل شيء بشيء. تقول مثلا زيد كالأسد في الشجاعة، هنا شبهت زيد بالأسد. والتمثيل يكون تمثل حالة بحالة، أحيانا يكون تمثيل لشيء شيء كقولك الصيف ضيعت اللبن، هذا مثل أو تمثيل. وكثيرا ما يضرب الله الأمثال للناس في القرآن بأشياء واضحة، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء إلا كباسط كفه إلى الماء ليبلغ فاه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف الطير. وكل التشبيهات في القرآن واضحة إلا تشبيه جاء للتنفير، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، هذا للتنفير والتبشيع، لأن رؤوس الشياطين ما يعرفها أحد، ولذلك جاء هنا للتبشيع والتنفير، ولذلك لم يأتي واضح هنا، طلعها كأنه. ولذلك أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. والقرآن نزل بلسان عربي مبين. إذن التشبيه والتمثيل، ولذلك مطلق التشبيه يعني تشبيه مطلق، ونفي التشبيه المطلق يعني نفي التشبيه كله، وهناك تشبيه مطلق ما هو زايد. ولذا من أحسن من تكلم على هذا عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز في المسند، والمسند إليه له كلام جميل. زيد قائم ما قائم إلا زيد، زيد هو القائم، القائم هو زيد، زيد قام. كل هذه الأساليب تختلف عن بعض، ولذلك البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضيات أحوال الناس، من تأكيد ومن نفي ومن عدم تأكيد ومن وصل وفصل ومن إطناب وإيجاز ومساواة. هذه أمور هي، وهذا مع الأسف هذه المادة ماتت في مهدها، من المواد التي لم تنضج ولم وقليل من يعلمها، والناس في حاجة إليها الآن، وبالأخص الدارسون لكتاب الله تعالى ولإعجاز القرآن، فإنهم في حاجة ماسة إلى معرفة البلاغة ومعرفة بما يجمل الكلام وبما يقبح، لأن هذه المادة مادة يعني يحتاجها الذين يتكلمون في كتاب الله، ومع الأسف أنها تكاد تندرس. يقول نفع الله بنا وبكم وجزاكم عنا خير. وكذلك أنت أخي رجل قائم أو رجل نام فقام والناس يصلون العشاء، هل يدرك الجماعة أم يصلي المغرب أم ماذا؟ أفيدونا يا شيخ، ولو تؤكدون على أهمية الصلاة وخطورة التهاون بها. الصلاة اتفق العلماء على أن الذي يتركها لا يخالط الناس، حياته غير شرعية. اتفق الأئمة الأربعة أن تارك الصلاة لا يخالط الناس، فأبو حنيفة قال يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت، ومالك وأحمد والشافعي قال يقتل حدا، وأحمد في الرواية التي عليها الفتوى يقتل كفرا بالله. ومذهب أحمد وأبي حنيفة واضح، ومذهب مالك والشافعي في خفاء، لأن أحمد لأن لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فأحمد قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة، من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. أبو حنيفة قال لا، هو ما هو كافر، كفر دون كفر، إذن يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت. لكن الشافعي ومالك قالوا هو غير كافر ويقتل، هذا فيه إشكال. وبالتأمل استدلوا بكثرة مفاهيم المخالفة في الكتاب والسنة أن الذي لا يصلي أن الذي يصلي لا يقتل. نهاني عن قتل إيش؟ المصلين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. يفهم من الدليل أنه إذا لم يصلي إيش؟ يقتل. أما السؤال الأول الذي يظهر أن الإنسان إذا نام عن الصلاة حتى وجد الإمام يصلي، فالذي يظهر والأبعد من الخلاف أن يدخل معهم في العشاء بنية النفل، فإذا سلم الإمام يقيم ويصلي المغرب ثم يصلي العشاء، هذا أحسن شيء، لأن لا خلاف أن صلاته صحيحة. أما يدخل معه بنية العشاء فلا، لأن العلماء اتفقوا على أن أقل من 5 صلوات لا بد أن تصلى مرتبة. واستدلوا بحديث الخندق: ملأ الله قبورهم وبطونهم نارا ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، فصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. فقالوا لا بد من الترتيب في الفرائض إذا كانت أقل من 24 ساعة. ومنهم من يقول يجب ترتيبها مطلقا، وهذا فيه نوع من إيش؟ من العنت، والدين إن شاء الله ما فيه حرج، فأنت تصلي المغرب ثم تصلي العشاء. أما إذا أردت أن تدخل مع الإمام وهو في العشاء في المغرب فهذا فيه مشكلة، وبعض العلماء يقول يصح، مخير بين تنفلت عنه أو تجلس حتى يأتيك، ولكن إنما جعل الإمام ليؤتم به فتجعل القضية فيها شيء، وبعض العلماء يقول هذا يبطل. نعم. هل يزول القضاء؟ نعم. الصلاة على صلاتي تبدأ بالصلاة تمنتحها. نعم. القول الراجح راجح عند من؟ أيوة، لأنه أحيانا الراجح ما هو سهل، هذا يعني الله أعلم. يقول أنا رجل أتيت من المغرب للعمرة في رمضان، ولكن الفندق أو الرحلة ستدخل مكة قبل رمضان، فما الحل؟ نحرم أم نعود في رمضان إلى الميقات ونحرم للعمرة؟ طيب هذا له 1000 حل سهل، يا تأتي بعمرة وبعدين ترجع للمدينة وتذهب وتأتي بعمرة أخرى، وبعدين أو تأتي بعمرة والأمر سهل إن شاء الله والعمرة لها الأجر، أو تحاول مع أصحاب الرفقة اللي معك أن تتأخروا يوما أو يومين حتى يدخل رمضان، فالأمر في هذا سهل وما في شيء والحمد لله. العمرة من التنعيم جائزة لا غبار عليها، والخلاف هل هي أفضل؟ الخلاف في جوازها تعدى القنطرة، لكن العلماء يقولون إن الذي بمكة الأولى له الطواف، ليش يذهب إلى التنعيم؟ والسعي ما فيها أصلا، ما فيها نافلة، السعي لا يسعى إلا الوجوب، والطواف أغلب سعي الطواف، فأنت بدل أن تذهب إلى التنعيم وتمشي وتأتي يمكن الطوف كم مرة، خلاص اشتغل بالطواف وادعو لمن تريد أن تعتمر عنه واستغل بالطواف، طوف طوف وصلي دائما وطوف وصلي، وبعدين هذه عبادة. لا، بنية الطواف، الطواف زي النافلة، الطواف زي الصلاة، لكن العلماء النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم وما قال لها لا خاص بك، انتبهوا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ففعله مع عائشة دل على الجواز. فمن العلماء من قال هذا ترضية لها والأمر جائز، ولكن الصحابة على كثرتهم وقد حج معه 110,000 لم يقال إن أحد عمل عمرة من التنعيم إلا عائشة. إذن لو كان ذلك هو الأفضل لفعله إيش؟ الصحابة. والإنسان يريد الأفضل فالعمرة هنا ما تكون فيها فضيلة. ومن العلماء من قال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على ذلك وعملته فالجواز موجود والأمر في هذا سهل. فمن اكتفى في مكة بالطواف ولم يعتمر من مكة فالأمر سهل، ومن أراد أن يأتي بعمرة من التنعيم فالأمر سهل، الأمر كله سهل، والخلاف في أيهم أفضل. أما هذا جائز وهذا جائز ولا غبار على الجميع. نعم. أصبر. لم أس هو يتكلم معنا هنا؟ لم أسمع ولا كلمة. أجلس بعدين بعد الدرس يا شيخ. هذا رجل يسأل عن الطلاق والطلاق عند القاضي. الطلاق لا فتوى في الطلاق. يذهب إلى القاضي وترد عليه قضيتك ويجيبك القاضي. يقول هل يجوز أن نعمل عمرة غدا يوم الاثنين ثم أعمل عمرة ثانية في رمضان؟ يجوز. هذا يقول ما هي علامة المسحورة وهل يتأثر بالقرآن أو المسحور؟ الله أعلم. السحر مشكلة وأمور سرداب. السحر كله سرداب، لأن الله قال في حق الشياطين إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وقال ما يفرقون به بين المرء وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم وبناته والله شفاه، وجاءه جبريل وبينوا له في جف في طلعه كذا وبين، والله قال شفاني ولا أريد أن نفتح شر على الناس. وجمهور العلماء يرون أن السحر الحقيقي كفر. السحر كفر، السحر الحقيقي. أما الشعوذة فهذه محرمة ودجل. أما السحر لا يعمله إلا إنسان يصرف حقوق الله لغير الله، ولذلك وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال وما كفر سليمان، وقال ولا يفلح الساحر. والتعبير في القرآن بلا يفلح يقصد به الكفر كما قال العلماء. إذن شيء يصل به الكفر هذا سرداب. أي واحد يذهب إلى الكفر كلامه لا يقبل وعمله لا يقبل وقضاياه لا تقبل، فهذا الجانب خطير جدا. ولذلك اختلف العلماء هل يجوز أن يعالج السحر بالسحر أو لا يعالج. ومن العلماء من قال لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، والقضية يعني فيها إشكال، فالواحد الحقيقة لا يستعجل في هذا الجانب. والساحر كافر عياذا بالله. يقول ما حكم سب الدين؟ وهل التفصيل الذي قال به أحد العلماء المعاصرين صحيح؟ وهل قال به أحد من السلف قبل هذا؟ أنا لا أعرف هذا. سب الدين لا يجوز، ومن سب الدين حسب نيته يكفر، ولكن الكفر لا يكون إلا بالنية، إلا بالأمور التي لا تحتاج. مثلا واحد يأخذ المصحف ويرمي، ما رأيكم؟ يكفر على طول. واحد يأخذ مصحف ويدعس عليه برجله، هذا يكفر على طول، لأن هذا كتاب الله. في أمور إذا عملها الإنسان يكفر، وفي أمور لا إذا عملها الإنسان لا يكفر إلا بالقلب، لكن الاستهتار ورمي شعائر الله والاستهتار بها هذا كفر على طول. نعم. الذي يسب الله هذا يكفر أيضا، لكن إنما الأعمال بالنيات، نرجو الله السلام والعافية. يغتسل ويتوب. هناك رجل أدعوه إلى حضور الدروس في مكة والمدينة ونحن في عمرة، فيقول إن العبادة أفضل والصلاة وقراءة القرآن أفضل، مع العلم أننا لا نفهم كثيرا من الكتاب والسنة، نرجو التوضيح. أرجع إلى كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي وهو مطبوع، أو كتاب جامع بيان العلم وفضله. الخطيب البغدادي رحمه الله يقول إن نافلة العبادة أفضل منها نافلة طلب العلم. الذي يبيت قائم الليل أفضل منه من يبيت يدرس نوافل العلم، لأن العلم لا مصلحته متعدية، والعبادة قاصرة على صاحبها، والمصلحة المتعدية أفضل من المصلحة القاصرة. تقول هؤلاء يقول هو الوعاظ، في ناس وعاظ وفي ناس علماء، من قديم الزمان فيه وعاظ وفيه علماء، والوعاظ يأتوا بأحاديث ضعيفة، خلاص العلماء يبينوا ضعف أحاديث الوعظ الذي يأتي بها الواعظ، ولذلك ينبغي للواعظ إذا أراد أن يعظ أن يقدم ما يعظ به لعالم يصححه له، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والذي نوصي به الإنصاف، ينبغي للمسلم أن ينصفه. نحن الآن كنا نتكلم عما لا، الآيات التي كنا نتكلم عليها السابقة، ينبغي الإنسان أن يتقي الله ولا يظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول هو يعمل بمصرف ربوي، لو تحاول أن تنقل عنه لمحل حلال، لأن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله قادر كريم، فإذا تركت الحرام لأجل الله الله يعوضك ويعطيك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، ورزقك مضمون، وما من دابة في الأرض إلا الله، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، لن تموت نفس حتى تكتسب رزقها وأجلها. بعض الناس يقول إنه يوجد حديث عن رسول الله من صلى 40 صلاة في المسجد النبوي، هذا موجود لكن كثير من العلماء يقول لا يصح، ومنهم من يحسنه. يكفي هذا، بعدين إن شاء الله نجيب على هذه الأسئلة بعدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.